بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك مع الذاكرين يا مالك الملك. الله الله يا أرحم الراحمين يا الله. الله يا الله. أخي المسلم، مجاهدة النفس والتضييق عليها كلما جنحت للالشهوات وقمع صورتها إذا تهافتت على ما يروقها ويحلو لها من الملذات سبيل الذاكرين وسمة من سمات السالكين. حكى صاحب الحلية أن سفيان الثوري اعتراه جوع شديد بعد أن مكث 3 أيام لا يأكل شيئا، فمر بدار فيها عرس وقد مدت الموائد وقدمت أشهى الأطعمة وتقاطر الناس عليها لا تمنعهم أبواب ولا يدفعهم حجاب، فدعته نفسه إلى أن يدخل مع الداخلين، لكنه قاوم نفسه وجاهدها حتى عصمه الله ومضى إلى منزل ابنته فقدمت له قرصا من شعير وقليلا من الملح، فأكله وشرب ماء حتى ارتوى، ثم تجشأ وهو يقول: سيكفيك عما أغلق الباب دونه وظن به الأقوام، ملح وجردق وتشرب من ماء فرات وتغتدي تعارض أصحاب الثريد الملبق. تجشأ إذا هم تجشوا كأنما ظللت بأنواع الخبيث تفتق. لكن مجاهدة النفس وممارسة الرياضة قمعا لثورتها ودفعا لشهوتها سبيل تكتنفه الصعوبات ولا يمكن المضي فيه قدما إلا بشق الأنفس. من مأثورات إمام المتقين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يقول علي: ما أنا ونفسي إلا كراعي غنم، كلما ضمها من جانب انتشرت من جانب آخر. وكان من دأب الذاكرين العباد والعارفين الزهاد محاسبة أنفسهم ومنازلتها، وإن استلزم الأمر معاقبتها. لقد عاقب عمر رضي الله عنه نفسه حين فاتته صلاة العصر في جماعة وهو يتفقد بستانا له بأن تصدق به وكانت قيمته 200,000 درهم. وكان ابن عمر إذا فاتته صلاة في جماعة أحيا تلك الليلة، وكان بعضهم يجعل على نفسه صوم سنة أو الحج ماشياً أو التصدق بجميع ماله مرابة للنفس ومجاهدة لها ومؤاخذة لها بما فيه نجاتها. ولسان حاله يقول: آه يا ذلي ويا خجلي، إن يكن مني دنا أجلي، لو بذلت الروح مجتهدا ونفيت النوم عن مقلي، كنت بالتقصير معترفا خائفا من خيبة الأمل، فعلى الرحمن متكلي لا على علمي ولا عملي. أعظم شأنك وأقهر سلطانك وأشد قوتك وأنفذ أمرك. سبحانك، قضيت على جميع خلقك الموت، من وحدك ومن كفر بك، وكل ذائق الموت لا محالة، وكل صائر إلي. صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا رب العالمين يا الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي.